بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن صفات أهل التقوى، هذه المؤهلات التي تؤهل الإنسان للفوز والسعادة في الدارين، وذكرنا أن هذه المؤهلات هي التي من خلالها يستطيع العبد أن يستفيد من كلام ربه سبحانه وتعالى، وأن القرآن هو كتاب إرشاد وبيان ودلالة، ونقول على ذلك يرشد العبد إلى ما فيه الصلاح في الدنيا والآخرة، ولكن نقول لا يتعامل ولا يتعايش مع كتاب ربي سبحانه وتعالى إلا أهل الإيمان، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هؤلاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، وكذلك أيضا نقول مزج بين الإيمان والعمل، مزج بين الإيمان والعمل، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وكذلك ينفقون من أموالهم. حتى نتعلم هذا المزج بين الإيمان والعمل، لا يصلح إيمان بلا عمل، وكذلك لا يصلح ذلك العمل الذي ينطلق الإنسان إلى فعله دون أن ينطلق من هذه الركيزة الإيمانية الصحيحة. فقبول العمل موقوف على صحة الإيمان، قبول العمل موقوف على صحة الإيمان. كذلك نقول الإيمان، أي مسألة من مسائل الإيمان حتكون في قلب العبد لابد أن يكون لها رصيد من العمل، رصيد من السلوكيات، فسلوكيات الإنسان لا تنضبط إلا من خلال هذه المسائل الإيمانية. ثم بتنتقل بعد ذلك الآيات بتتكلم عن قسم آخر ألا هو الكفار. قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والكفر أنهم يجحدون كتاب الرب سبحانه وتعالى ويكذبون الرسل أو يجحدون بعض هذه الآيات، كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلا خزي في الحياة الدنيا. وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أننا لابد من قبول هذا الدين بأكمله، ولابد من الدخول في ذلك الدين جملة وتفصيلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كما قال ربنا سبحانه: إن الذين كفروا كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا يؤمنون بالرسالات السابقة. يبقى إن الذين كفروا أي كفروا بهذه الرسالة وهذا الدين الذي أنزله الله عز وجل على رسوله حتى لو كانوا يؤمنون بالرسالات السابقة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الله عز وجل ما هي الموانع، ما هي الموانع؟ قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فأن الله تعالى طبع على قلوبهم وبالتالي لا يدخلها الإيمان، وكذلك أيضا ختم الله عز وجل على أسمعهم فلا يستمعون سماع القبول والإجابة. حتى نقول لو كانوا يسمعون سماع الإدراك لكن وقفوا عند هذا الحد، ونقول أن الغرض من السماع هو سماع القبول والإجابة، أستمع نقول إلى الآيات ثم أتمثل هذه الآيات في واقع حياتي، ده المطلوب أساسا. يبقى لما بنسمع آية من كلام ربي سبحانه وتعالى المطلوب يبقى نقول إن كان فيها إرشاد، إن كان فيها أمر، إن كان فيها نهي، لابد من امتثال ما استمعنا إليه من كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن حجب الله عز وجل عن هؤلاء الفهم، حجب عن هؤلاء أن يسمعوا سماع القبول والإجابة. بينا أننا عندما نقرأ القرآن أقرأ القرآن أنه خطاب من ربي سبحانه وتعالى إليه، وبالتالي لابد أن أقف وأنظر كده ما هو المستفاد من ذلك. الله عز وجل يكلمنا عن صفات الكافرين وما هي الموانع التي منعت هؤلاء من قبول الإيمان أو من دخول الإيمان في قلوبهم، وبالتالي أقول هذا خطاب من الله تبارك وتعالى موجه إلينا. يبقى ما هو المستفاد من هذا الخطاب؟ في أحيان كثيرة لما بنيجي نقرأ هذه الآيات بننزل هذه الآيات على الكفار وكأننا ليس لنا علاقة بهذه الآيات، نقول لا، الآيات دي لابد من الاستفادة. الله عز وجل ذكر لنا الموانع التي منعت من دخول الإيمان إلى قلوب هؤلاء، فنقول بسبب أن الله تعالى طبع على قلوبهم، وكذلك أيضا لماذا لم يصل هذا الإيمان إلى قلوبهم، نقول لأن الله تبارك وتعالى بيّن أنه ختم على أسماعهم، وبالتالي لا يسمعون إلى آيات الهدى، لا يسمعون إلى آيات الهدى. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن أذان هؤلاء بها ذلك الصمم، فأنهم لا يسمعون سماع القبول والإجابة حتى لو كانوا يسمعون سماع الإدراك. قلنا لو طلب منهم أن يرددوا ما استمعوا إليه لرددوا ذلك، وبالتالي نقول سمعوا، وبالتالي على ذلك يرددون الكلام، لكن الغرض أن أنا أسمع سماع القبول، القلب حاضر والقلب يقظان، وبالتالي هذا المسموع أقوم بنقل إلى القلب ثم بعد ذلك يكون التنفيذ. لكن دول حرموا الفهم، حرموا الانتفاع بهذه الحواس، قلنا على الرغم أن الحواس موجودة ويستمعون إلى ما نتكلم به. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم حرموا الانتفاع بهذه الحواس، يبقى حواس موجودة وحواس سليمة وصحيحة، لكن حرموا الانتفاع، فكانت دي الموانع التي منعت من دخول الإيمان. وبالتالي الأمر يتطلب أن أنا أتحسس من حالي، يبقى الكلام ده أنا أستفيد منه أن أنا أتحسس من حالي. هناك آيات تمر على العبد الله تعالى يطلب فيها ذلك المطلب، ولكن نجد أننا لا نستجيب لذلك، يبقى على ذلك نقول وكأننا عطلنا هذه الحاسة عندما نستمع إلى تلك الآيات. يبقى دي فيها شبه بهؤلاء، نقول يا ترى لماذا لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم؟ كان في موانع. إيه الموانع؟ أنهم أن الله تعالى حرم هؤلاء أن ينتفعوا بحواسهم، يبقى حرموا كده الانتفاع بالحواس. يبقى إيه المطلوب لما أسمع الآية؟ المطلوب لما أسمع الآية أعي الآية، أفهم المعنى، ثم أسعى إلى التنفيذ، ده المطلوب أساسا. فهؤلاء سمعوا إلى الآيات ولكن لم يتعدى نقول الأذن، لم تصل الكلمات إلى القلب، القلب نقول مغلق، طبع الله عز وجل على ذلك القلب فهو مغلق فلا يدخل فيه الإيمان. يبقى أنا نقول أخشى على نفسي حتى لا يكون بيني وبين الكفار شبه، يبقى أعي الآيات ثم أنظر كيف أقوم بهذه الآيات، كيف أقوم بهذه الآيات. يبقى فيها تحذير كما بينا في سورة الفاتحة، ونحن نطلب هذا المطلب، يبقى أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى احنا بنطلب من الرب سبحانه وتعالى ان احنا نجنب الطريق الذي انحرف فيه اليهود والنصارى. نقول اليهود انحرفوا ازاي؟ علموا الحق ولكن لم يعملوا به، لم يتبعوا ذلك الحق. وان النصارى عمل النصارى كان على ضلال وجهالة، كان على ضلال، نحوا الكتاب تماما، وبالتالي كانت اعمالهم نقول بعيدة تماما عن كتاب ربهم. اليهود علموا الحق ولكن لم يمتثلوا هذا الحق. وبالتالي يبقى الواحد بينتبه ان اي مسألة احنا بنتعلمها انظر كيف يكون التطبيق، كيف يكون التطبيق. وإلا كما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان قدم العبد لن تزول يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن علمه فيما عمل به. يبقى العلم اللي احنا نتعلمه انا حنسأل عن العمل بهذا العلم، حنسأل عند ربي سبحانه وتعالى. ده يتطلب ان انا ادقق النظر، اي مسألة اتعلمها يبقى لابد ان انا انظر كيف اعتمد هذه الآية في واقع حياتي، في سلوكياتي، في اعمالي، ان عشان اعمال العبد تكون موافقة لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الآيات لما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى لماذا حرم الكفار الإيمان، ما هي الموانع التي منعت من دخول الإيمان إلى قلوبهم، يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يبقى على ذلك نقول القلب مغلق، يبقى حرم الانتفاع بالعقل عند ذلك، وكذلك أيضا حرم الاستماع إلى ذلك الحق كسماع قبله إجابة حتى لو كان سماع الإدراك موجود، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يبصرون ذلك الهدى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين عن أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يبقى لو كنا نسمع أو نعقل، طب هم كانوا بيسمعوا بدليل الحوار الذي يتم بينهم وبينهم، كانوا يستمعون ما نتكلم به وكانوا يردون على ذلك ونقول على ذلك، وكانوا يعرفون بين الناس أنهم عقلاء، ده فيما يبدو لك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حرم هؤلاء أن ينتفعوا بهذه الحواس. وبالتالي قالوا ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يبقى الإنسان يخشى على نفسه. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا أن من علامات النفاق هذا الأمر كما بينا في سورة محمد، قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الآية هم المجلس الواحد حتجد الناس ينقسمون إلى فريقين، هذه كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون للمجالس ولكن حضوره كغيابه، حضوره كغيابه، هو أساسا قلبه لاهي، ما كانش هو ليه اهتمام بذلك الأمر، ليس له اهتمام، هو حضور بدني، حضوره حضور بدني، لكن هو أساسا لم يحضر بالقلب ولم يأتي لكي يستمع ويعرف ذلك الحق ثم يقوم باعتماده. وبالتالي كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. يبقى إيه ترى حرموا لي من الفهم أو الاستيعاب؟ لأن الله تعالى طبع على قلوب هؤلاء. لذلك عشان إحنا نفهم الآيات يبقى لابد من إزالة الموانع التي تمنع منها الفهم، وبالتالي من الذنوب والمعاصي، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى لما بنجي نقرأ الآيات دهيت يبقى أخشى على نفسي حتى لا يكون بيننا وبين الكفار أي نوع من أنواع الشبه، فعلى ذلك يبقى أسمع الآية أنتبه للآية ثم أعمل من خلالها. وبالتالي نقول أرد ذلك حتى لو كان الإنسان أشكلت عليه بعض المسائل حنسأل، حسأل عن هذه المسألة حتى أتعلم هذه المسألة. قلنا في المجلس ممكن الإنسان بيفوت عنه بعض المعلومات بعض المعارف، فعلى ذلك نسأل، حنسأل عن المسألة، لكن نقول غير اللي هو أتى ببدني وعلى ذلك كان مغلقا لقلبه حيحرم الفهم كنتيجة الذنوب والمعاصي. يبقى على ذلك يبقى لما نيجي نقرأ الآيات أخشى على نفسي من هذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم فلا مطمع فيهم ولا خير رجع عندهم. وبالتالي نقول لأنهم كانوا يعاندون الحق، والله عز وجل كما قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم سمعوا سماع الإدراك، ولكن هم في الحقيقة المطلوب من الاستماع للآيات سماع القبول والإجابة. أعي الآية، أفهم الآية، وبالتالي أنطلق إلى العمل. يبقى عمل الإنسان موافق لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى العقاب الآجل، ولهم عذاب عظيم، هذا في الآخرة. يبقى نقول حرموا هذا الخير في الدنيا، وكذلك أعد الله عز وجل لهم ذلك العذاب في الآخرة جزاء وفاقا على عنادهم وعلى تعنتهم وعلى كفرهم بربهم سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. السبب ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى الأمر ده يتطلب أننا دايما أنتبه إلى هذه الحواس، أنتبه إلى حواسي، وانتبه كده إلى ما نستمع إليه من كلام رب سبحانه وتعالى، وكذلك نبصر بأعيننا هذا الهدى، ونفهم ونفقه ما يتطلب منا أو نفقه هذه الآيات، وبالتالي نقوم بالعمل بعدما وقفنا على هذه الحقائق. ثم تأتي الآيات بعد ذلك تتكلم عن القسم الثالث. الصنف الثالث ده أخطر المسائل. قال ربنا سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده الكلام عن القسم الثالث ألا هو النفاق. يبقى القسم الأول الكلام عن المتقين، القسم الثاني كان الكلام عن الكفار، والقسم الثالث عن المنافقين. منافق أظهر الإسلام وأبطن في قلبه الكفر، ففي الظاهر كده أنه مع المسلمين، لكن في الباطن في الحقيقة هو مع الكافرين. لذلك نقول ده أقسام الناس في الدنيا، لكن في الآخرة حينقسم إلى إيه؟ فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعي، فريق في الجنة وفريق في السعي. وبالتالي الإنسان يخشى على نفسه النفاق. لما نيجي نقرأ كده عن النفاق، يعني إياك أن تبرئ نفسك، إياك أن تبرئ نفسك. يعني نقول ابتداء كده نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، كما قال ابن أبي مليكة رحم الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، كل منهم يخشى على نفسه النفاق. ده مش من باب التواضع، ده فعلا من باب الخوف. أخشى أن يكون عندنا صفة من صفات المنافقين فيحرم الإنسان من الخيرات في الدنيا والآخرة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. ولذلك ما قال الحسن البصري رحمه الله لا يخاف إلا المؤمن، خفش النفاق ده إلا المؤمن، ولا يأمن إلا المنافق، لا يأمن إلا المنافق. يبقى على ذلك نقول ننتبه لماذا ذكر الله عز وجل لنا من صفات المنافقين، وأن حتى نسعى إلى تبرئة النفس من ذلك، وبالتالي أنظر إلى كل خصلة من هذه الخصال. يبقى نقول على ذلك لو كانت خصلة موجودة يبقى أسعى إلى إزالتها، لو كانت موجودة حتى بنسبة يبقى أسعى إلى إزالة ذلك الأمر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذا من لطف الرب سبحانه وتعالى حتى لا يغتر المؤمن بالمنافقين، فنتعرف على أوصافهم. الآيات دي لما تأتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، يبقى دي علامة المنافق، دي علامات بارزة احنا نعرف منها المنافق، يعني نعرف منها المنافق حتى لا نغتر بكلامهم ولا بمعسول كلامهم، حتى لا نغتر بذلك المنافق. ففي فائدة ان احنا دي علامات يعرف بها المنافق، كذلك أيضا بالنسبة لي يبقى دي علامات أنا لابد أن أبرئ نفسي منها، يبقى لابد أن أنا أبرئ نفسي منها. آية المنافق ثلاث، أنا عشان ما كنش منافق لابد أن أنا أساسا أتبرأ من أي خصلة من هذه الخصال. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا، فأنا أنظر إلى حالي كده، ألا ما بحدث كده بما في نوع من أنواع الكذب ولا لا؟ نقول الأمر ده مش أنا عشان ننزله على غيري، ولكن ابتداء أنا أسعى إلى فكاك الرقبة، إلى سبيل النجاة، أسعى كده أن إحنا ما يكونش عندنا علامة من هذه العلامات، أخشى على نفسي. قلنا لأن المنافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل، أمر ما يحتاجش إلى أي نوع من أنواع المجازفة. أو إن ده منافق يبقى كأمثال فلان وفلان، لكن انظر إلى حالك. إحنا بينا أن نتعامل مع القرآن أن دي رسالات الرب إلي سبحانه وتعالى، رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي أنا أتعلم من خلالها أوصاف المنافقين. قلنا حتى نحذر في التعامل مع المنافق، وحتى لا نقترب من معسول كلام تكلم معنا، بالإضافة أن الأصل كده أن أنا أنظر إلى حالي. ممكن نكون إحنا عندنا الصفات دي، ممكن يعني هذه الصفات أو صفة من الصفات دي أو نسبة من هذه الصفات، فعلى ذلك يبقى أنا أسعى إلى تبرئة النفس، إلى تبرئة النفس. وبالتالي كما قال لنا وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، فكان من لطف بالمؤمنين أن الله تعالى أظهر لنا أحوال المنافقين ووصفهم بأوصاف يتميزون بها. قال لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولئلا يغتر بهم المؤمنون. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بيجوا ينطقون بالشهادة ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يبقى أقر بالإيمان بلسانه، لكن كما بينا أن الإيمان ده مش قول، ده قول وعمل، قول وعمل، التلازم بين القول والعمل، التلازم بين القول والعمل. لكن ترى الإنسان بالقول يبرأ كده؟ نقول لا، بالعمل. يبقى عملك لابد أن يكون موافقا لما نتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من وصفهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى أنا لما أجي أنطق بالشهادتين أطمئن كده إلى قلبي، هل فعلا انعقد القلب على ذلك ولا لا؟ قلنا لأن النطق بالشهادتين إن انتفع بها الإنسان في الدنيا لا ينتفع بها في الآخرة إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. فبالتالي أنا عشان نبرأ من ذلك أو أبرئ نفسي من ذلك، يبقى أنظر إلى قلبي، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى دي أدي النطق بشهادتين، أنظر إلى قلبي، يبقى انعقد القلب على ذلك أم لا؟ يعني إحنا مش هننتفع بهذه الكلمة عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا إذا انضم اعتقاد القلب إلى قول اللسان، إلى قول اللسان. فما أيسر قول اللسان؟ يبقى الإنسان ممكن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ما ليس في قلبي. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لا بد من التلازم بين القول والعمل، بين القول وبين ما نعتقد في هذه القلوب. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولذلك نفى الله عز وجل عنهم الإيمان وما هم بمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان وما هم بمؤمنين. قلنا لأنه في الإيمان كده التواطؤ بين اللسان والقلب، كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الذكر. لما بنيجي نذكر نقول سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، أولا قبل ما اللسان ينطق بذلك بيبقى حضور القلب، ونطق القلب وترجم اللسان، يبقى عشان تكون المواطأة في الذكر بين اللسان والقلب. ينفعش كده أنا أقول سبحان الله والحمد لله والقلب كده لاهي في أمر آخر، لا، ده نقول ده أذكار، نقول نطق بها القلب وعبر عنها اللسان، فاللسان ده يبقى آلة خادمة للقلب، فيبقى دي في حضور، حضور القلب، استصحاب المعاني. وبالتالي لما أقول سبحان الله نقول القلب نطق وقال سبحان الله وترجم اللسان باللغة التي نفهمها، لكن أصلا نقول كل ده الذكر ده خرج من القلب. وكذلك أيضا ده الإيمان، يبقى الإيمان لما إحنا بنخرج من البيت أقول بسم الله، توكلت على الله. ده التوكل ده عمل قلبي، عمل قلبي، لكن ترجم عن طريق اللسان. هل لما أنا أقوله باللسان كده دون أن يكون له رصيد في القلب يبقى ده يصلح؟ لا، لما أقول توكلت على الله يبقى ده التوكل ده عمل قلبي، فموجود في القلب، لكن اللسان هو اللي بيترجم، اللسان هو الذي يترجم. يبقى دي أعمال قلوب، أعمال قلوب، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أعمال الظاهر يبقى حتكون ترجمة لأعمال الباطن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع ده عمل قلبي، لكن ظهر فين؟ وإحنا بنمارس الصلاة، يبقى ظهر كده على جوارح الإنسان ويمارس هذه العبادة. يبقى عشان نعرف التلازم بين ظهر الإنسان وبين باطن الإنسان، ده كل الأعمال اللي إحنا بنفعلها أساسا لا تصح ابتداء إلا بالنية، إلا بالنية، ولا يقدر الإنسان إلا أيضا على حسب وجهة الإنسان بالعمل، بالنية، القلب، يبقى عمل القلب ده أساس في صحة العمل وفي قبول هذه الأعمال، عمل قلبه. فعشان كده لابد أن احنا نهتم إذا نطق الإنسان بالعبارة يبقى ابتداء كده نطق بها القلب وعبر عنها اللسان. الله عز وجل نفى الإيمان عن المنافقين لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله عز وجل بقوله وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذه مخادعة لله تعالى ولعباده المؤمنين. يبقى دي خداع منهم، وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، كما استمعنا الآيات ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني نقول المكر السيء لا يعود بالمضرة إلا على ذلك الماكر، وكذلك الخداع. يبقى هو بيظن كده أن ده بيخدع المؤمنين وبالتالي فلت من ذلك، نقول لا، في الحقيقة الخداع ده لا يعود بالمضرة إلا على ذلك المخادع، إلا على هذا المخادع. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال المنافقين مع ربهم يوم القيامة، يعني أحوال المنافقين مع ربهم يوم القيامة، قلنا يعني هو في الخداع بيسير لغاية وكأنه اطمأن إلى ذلك الأمر وخلاص، ده حياته كلها في الخداع. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون. يبقى ده في يوم القيامة هيحلفوا لله سبحانه وتعالى ما فعلوا كذا أو كذا أو كذا، وبالتالي يحلفون لله عز وجل كما يحلفون لنا، زي ما احنا كنا بنصدق أيمان هؤلاء، فيحلفون عند ذلك ربهم سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى أكذب هؤلاء. فدي الخداع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون. يبقى نقول يبقى المكر السيء لا يرد إلا على أهله، ولا يحيق ذلك المكر السيء إلا بأهله كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول المنافق ممكن ما يشعرش بالأمر ده، نعم، كنتيجة مرض في القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى ممكن بيعمل الكلام ده وهو ظانن إن هو على الحق وعلى الصلاح، نعم، دي نتيجة مرض قلبي، نتيجة المرض القلبي، ولذلك في قلوبهم مرض. قال المرض المقصود به هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ممكن الإنسان أساسا يبقى عنده هذا المرض ولا يشعر، قلنا لا يشعر بحاله، لا يشعر أنه كاذب، لا يشعر أنه على ضلال أو عنده فساد، ده نتيجة وجود مرض قلبي. يعني بالضبط كده نقوله زي الإنسان لو إحنا قربنا إليه عسل، عسل نحل كده، عسل نحل، نقول يعني من نوع جيد جدا، وبالتالي لو الإنسان كده صحيح مش سقيم يبقى هيجد ايه؟ العسل حلو. لو الانسان كان معلول او كان معلول يبقى على ذلك لما نقدم له العسل ونتيجة نقول ان هو مريض فالمذاق غير معتدل، فلما يتذوق العسل يقول ايه؟ العسل مر، بيتهم العسل مش بيتهم نفسه. شوف هو ازاي الامر. يبقى ممكن احنا هنتهم العسل ده، بيقول العسل مر، هو العسل مر، العسل لما يتغير هو حلو ايضا، بس فساد نقول ذوق هذا الانسان نتيجه العله والمرض. فعلى ذلك لما تام اتهم العسل هنا نفس القضية برضو، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يبقى نقول إزاي المسألة دي؟ يعني يقول إنه مصلح مش مفسد، فنقول ده ظن بنفسه، قلنا كحال يعني الذي يتذوق العسل حال العلة فيقول العسل مر. هنا برضك نفس القضية، نجد إن المنافق بيتهم أهل الإيمان، نقول بالرجعية، نقول بالجمود، أي صورة من هذه الصور، بيتهم أهل الإيمان أنهم على فساد. يبقى ده حاله، هذا حاله، وإحنا قرأنا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. ده فرعون طاغية، ولما قال لقومه يعني طلب من قومه أن يتبعوه، يتبعوه لماذا؟ قال أنه بيقول إن هو على الرشاد، على الرشاد وعلى الهدى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده فرعونه يعني كان بيقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ده على أساس هو أهلك قومه، فرعون كان السبب في إهلاك هؤلاء القوم في أتباعه، وبالتالي على ذلك. لكن انظر إلى الحال، دايما كده نقول يعني ده حال النفاق، حال النفاق يظن في نفس الصلاح ويظن في غيره الفساد، ده نتيجة وجود هذا المرض في قلبه، وبالتالي موازينه نقول مغلوطة، معاييره غير صحيحة، معاييره غير صحيحة، موازينه نقول مغلوطة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وبالتالي احنا بننتبه، لأن هذا المرض يأتي من حب الإنسان للدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. نقول لما الإنسان بيؤثر الدنيا على الآخرة يبقى على ذلك ده نتيجة وجود حب الدنيا في القلب بصورة واضحة دفعته إلى نقول إيثار الدنيا على الآخرة. يبقى نقول يا ترى لما الإنسان بيؤثر الدنيا على الآخرة ده نتيجة أن الدنيا موجودة أو حب الدنيا موجود في قلبه، موجود في قلبه، فبيؤثر الدنيا على الآخرة. عشان كده نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤثرون الآخرة على الدنيا. الكلام ده إزاي؟ تم علاج القلب، تم علاج القلب، فكان حب الآخرة مقدم عندهم على حب الدنيا، استطاع أن هم يعالجوا ذلك الأمر. لكن الإنسان مفطور على حب الدنيا، مفطور على حب المال، أنا عشان أتصدق بمالي دي المسألة محتاجة إيمان، أنا عشان أقدم الدنيا على الآخرة ده محتاج إيمان، محتاج إيمان. فالإيمان هو المحرك، وهو أنا أقول المثبت لهذه المعايير الصحيحة. لكن لو إحنا أساسا بنحب الدنيا ونقدم الدنيا على الآخرة هتجد أن دي معايير موجودة عند الإنسان لكنها معايير فاسدة، لأنه قدم ذلك الزائل الفاني على الباقي، قدم الزائل ده الفاني على الباقي. كلنا احنا عارفين ان ايه والآخرة خير وابقى، عارفين الكلام ده، لكن لم نعمل لأمر الآخرة، لم نعمل لأمر الآخرة، نجد كده الرغبة الشديدة جدا في الدنيا وإيثار الدنيا، كل ده نتيجة نقول من توجيه القلب، يعني من توجيه القلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا من أحوال المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وبالتالي يبقى نقول ده نتيجة أن المعصية بتجر المعصية الأخرى، المعصية تجر المعصية الأخرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى ده نقول عقوبة من الله عز وجل لما كان في قلوبهم حب المعصية، فكانت العقوبة أن الله عز وجل جعلهم يفعلون هذه المعاصي. بل لما قدر المعاصي على العاصين بسبب الذنوب السابقة فالله تعالى يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوبتها، كما قال ربنا سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هي مكتوبة أما الذين في قلوبهم رجس، هي في قلوبهم مرض أساسا، لو حد يعني الآية دي فيها خطأ يصححها. وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وأما الذين في قلوبهم هي مرض مش رجس أساسا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إفساد في الأرض، العقيدة الفاسدة دي أو العمل بالمعاصي هذا إفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى الإفساد ده في الأرض بيكون إزاي؟ بفعل المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عشان إحنا ما تغترش وتظن الإفساد في الأرض ده بيأتي نتيجة المعاصي الكبار، لا ده بسبب المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. النظرة المحرمة دي إفساد في الأرض، الغيبة دي إفساد في الأرض، نقول الكلام الفاحش ده إفساد في الأرض، وهكذا أي صورة من الصور، يبقى حتى لو كانت من صغائر الذنوب، لأن البعض بيستهين بصغائر الذنوب في أحيان كثيرة، بيستهين بصغائر الذنوب، ده أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة هذا إفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى بما كسبت أيدي الناس، يبقى سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وبالتالي إياك أن تكون من المفسدين. انظر بقى لما القلوب أصبحت مريضة وتشربت بالمعاصي والشبهات والشكوك، انظر إلى الحال، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني نقول مش هيقول والله احنا ما بنعملش الفساد، لا ده نقول انقلبت الاحوال، انقلبت المعايير، انقلبت المعايير، يبقى ظنوا في انفسهم انهم يصلحون، وبالتالي في المقابل كده يظنون في المؤمنين انهم هم الذين يفسدون. ده الحال، هذا هو الحال بالضبط كده. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك، يعني تخيل بقى الملأ من حول فرعون ماذا يقولون عن موسى عليه السلام وعن الطائفة المؤمنة. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يبقى ده إفساد، وده اللي قاله فرعون أيضا للقوم، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى نجد نقول إن المنافق بينظر إلى أهل الطاعة إن ده المفسد، أما هو في حاله فينظر لحاله إن هو مصلح. هذه الحال أساسا، هذه الحال نقول ده المعيار المغلوط، ده نتيجة إيه؟ نتيجة مرض قلبي، فانقلبت كما بينا، لو تذوق العسل حال العلة لقال العسل مر، بيتهم العسل مش بيتهم حاسة التذوق بتاعته نتيجة العلة، لا بيتهم العسل. هنا نفس القضية أيضا، نقول أن أهل الباطل يتهمون أهل الحق، نقول أنهم على باطل. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، بيرى كده، وزين له الشيطان ما كانوا يعملون، يبقى مزين، رأى الباطل ظهر له كده في صورة الحق، ظهر في صورة الحق فيندفع إلى فعله هو في الحقيقة باطل. طب نقول ازاي رأى ذلك الأمر؟ نقول لأن المعايير عنده مغلوطة، في مرض قلبي كان لابد من إزالة هذا المرض، ولابد من تصحيح القلب عشان لما نزل نزل بصورة صحيحة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى عمل سيء لكن لما زين في نظره رأى العمل ده هو ده الصحيح، هو ده العمل الحسن، وبالتالي نقول الذي يعمل غير ذلك العمل يبقى هو اللي يكون على فساد. نقول كل ده نتيجة ايه؟ مرض القلب، مرض القلب، مرض القلب، يبقى نقول معايير مغلوطة، موازين كلها فاسدة فينتج لها ذلك النتائج. لذلك كان الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. عشان كده إحنا لازم الإنسان يتوجه إلى قلبي، يعني أتوجه إلى قلبي كده، أنظر إلى قلبي، مش هنظر إلى أحوال الآخرين وقلوب الآخرين، لا، دي الآيات دي بتكلمني أنا، بتبين لي أنا، ودي من لطف الرب سبحانه وتعالى بنا، من إحسان ومن إنعامه أن الله عز وجل ذكر لنا وبين لنا صفات المنافقين. قلنا ليه؟ مش عشان أنا تبقى علامات أتعرف بها على الناس فقط، لا، ده الأصل كده أن الكلام ده إرشاد ليا عشان أنا أشوف. ما هو من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، ما احنا بنقول كده، احنا بنقول آمنا بالله واليوم الآخر، لكن ممكن ينفع عنا الإيمان فأخشى على نفسي ذلك الأمر، نخشى على نفسي. وبالتالي كان من رحمات الله عز وجل أن الله تعالى بيّن لنا صفات المنافقين، أنا عشان أحذر هذه الصفات وبرئ نفسي، يبقى برئ نفسي، يبقى لابد من النظر وتدقيق النظر. نقول لأن لو كنا في تحت ذلك القسم لهلك الإنسان، فالأمر ما يحتاجش إلى إيه؟ أن نغمض عيني عن نفسي، لا، ده أنا الآيات دي موجهة إلي، موجهة إلي، مش موجهة عشان أنا كما قلنا نقسم الناس أو دي علامات أعرف بها المنافق، ده أمر آخر. لكن الأمر الأول إن أنا أخشى على نفسي النفاق، لازم أخشى على نفسي، أخشى على نفسي النفاق، وبالتالي أنا أنظر إلى كل صفة من الصفات دهيت وأشوف حالي مع هذه الصفات. إحنا بنقول آمنا بالأول والآخر، لكن أعمالنا ترى يعني فعلا متفقة مع ذلك القول؟ ما إحنا بنؤمن بالله سبحانه وتعالى وبنؤمن باليوم الآخر. الكلام ده كلام إجمالي، كلام كده إجمالي، إيمان بالله، لكن أتعرف على رب سبحانه وتعالى معرفة هينتج منها السلوك وضبط سلوكي، أتعرف على اليوم الآخر نقول معرفة ينتج منها السلوك. كما بينا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الدافع لأهل الطاعة أن يفعلوا الطاعات هو رؤية هؤلاء اليوم الآخر، رؤية هؤلاء اليوم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أو يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان الدافع لفعل الطاعات وعدم فعل المعصية هي رؤية اليوم الآخر. يبقى لما أجي أقول كده آمنت بالله واليوم الآخر، يبقى نقول ده نقول ترجمة، ترجمة لتفاصيل موجودة عندنا. آمنت بالله يعني أنت ما معنى تؤمن بالله؟ هنؤمن بوجود الله؟ ده أمر مفروغ منه، نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. أقول أؤمن بربوبيته ألوهيات أسماء وصفاته، كل ده كلام إجمالي لازم يكون له تفاصيله. أنا أؤمن بالله عز وجل، أؤمن أن ربي سبحانه وتعالى يعني فعال لما يريد، أؤمن أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. يبقى نقول كلها مسائل لابد أن يكون الإنسان واقف على معاني المسائل وليها أثر أساسا في سلوكياته. ربي سبحانه وتعالى سميع، ربي سبحانه وتعالى بصير، ربي سبحانه وتعالى خبير. يبقى لما أنا بتعرف على ربي سبحانه وتعالى معرفة كل اسم من هذه الأسماء ليه أثر أساسا في عبوديات الله سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان بالله دي ترجمة، يبقى دي ترجمة، زي ما نقول كده إنسان ناجح، يبقى ناجح ده أساسا نقول ترجمة، يبقى دي ترجمة وصف كده وصفناه ان فلان ده ناجح. هي كلمة ناجح دي يبقى نقول على ذلك ده نتيجة ان هو نجح في المواد، ونقول هذه المواد اللي امتحن فيها نقول ناجح بتقدير، يبقى على ذلك يبقى احنا حقق درجات عالية في هذه المواد. فلما اقول انا اؤمن بربي سبحانه وتعالى يبقى لازم اعرف تفاصيل الايمان ده، عندي انا خريطة لذلك الامر. ونقول مش معرفة فقط اقف عندها، معرفة منتجة للسلوك. كما بينا وضربنا في كمثل أن الله تعالى نقول أنه سميع سبحانه وتعالى، يبقى سميع يعني أثر الاسم ده علي إيه؟ يبقى كما بينا الاسم ده هو الذي أعالج من خلاله اللسان، لساني ده عايز أعالجه عن طريق رؤية العبد أن ربه سبحانه وتعالى سميع، حيعالج نقول يعني هذه الآفات التي اللسان. العلماء عددوا كده آفات كثيرة جدا للسان، آفات كثيرة، نقول من غير ما نعرف حتى الآفات ده هي أعالج لساني إزاي؟ أعالجه عن طريق أرى أن ربي سبحانه وتعالى سميع. خلاص الرؤية دي مستصحبة دايما معايا، فقبل ما بتكلم من كلمة أعرف أن ربي سبحانه وتعالى يعني يسمع ما أتكلم به همسا كان أو جهرا. وبالتالي يبقى أنا حبقى مدقق النظر، كلمة دي أساسا يبقى من سخط الله سبحانه وتعالى ولا من رضوان الله؟ يبقى عندي ميزان كده، أي كلمة أنا هنخرجها، كلمة دي من رضوان الله ولا من سخط الله؟ يبقى من رضوان الله ننطق بها، من سخط الله يبقى على ذلك أملك اللسان ولا أدع اللسان ينطلق أبدا بهذه الكلمات. يبقى لعالج كده، يبقى أنا معرفت بربي أعالج بها سلوكي. إيمان باليوم الآخر، إحنا قلنا أن الله تعالى صور لنا أحداث الآخرة، نقول يبقى كأننا نراها رأي عين، يبقى بنراها رأي عين وبالتالي لها أثر. كما بينا وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. رؤيتهم رؤية الآخرة، مش أنا أعرف الآخرة فقط، ما أعرف أحداث الآخرة كلها، لكن حركة القلب اتجاه ذلك الأمر. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون كلا بل لا يخافون الآخرة. يبقى فرقه ما بين المعرفة وبين الخوف، لذا أنا أعرف أنا أحداث الآخرة وبالتالي قلبي يضطرب خوف فزع هلع من هذه الأحداث، وبالتالي يبقى ده يدفع الإنسان إلى ضبط السلوكيات. وإلا يبقى قول باللسان ما أيسر هذا القول، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفس نقول ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا عن المنافقين، والناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.